في أي ناحية من نواحيه، في أقصاه أو في أدناه أو في يمينه أو في شماله، فإن هذا كله يسمى معتكف، أي محلا للاعتكاف. فلا يلزم الإنسان أن يرابط في بقعة معينة عند عمود أو في ناحية أو زاوية محددة من المسجد، لا، بل له أن يتنقل في نواحي المسجد فيحضر الدروس العلمية، وإذا كان في الحرم يطوف، ولا مانع من أن ينتقل إلى الدور الثاني على أن لا يخرج من المسجد، بمعنى أنه ينتقل من الدرج الداخلي، فإن هذا لا بأس به ولا يؤثر على اعتكافه وهو في معتكفه على الحقيقة. يقول: امرأة لديها ذهب لغرض لبسه في المناسبات فقط، ولكن هذه المناسبات في بعض الأحيان لا تأتي إلا بعد سنة وسنة ونصف، ما حكم ذلك؟ الحلي المعد للاستعمال عند المرأة للعلماء فيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء والأئمة الأربعة، بعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، ما جاء في حديث المسكتين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هل تؤدين زكاتهما، فقالت لا، وقالت هل، فقال هل ترضين أن يسورك الله ما بين سوارين من نار، فاستدلوا بهذا على أنه لا بد من زكاة الحلي. وبعض أهل العلم قالوا لا، إن الذي يستعمل غالبا فإن هذا لا زكاة فيه، وأما ما لا يستعمل إلا نادرا فإن وكان كثيرا فإن فيه الزكاة، ولعل هذا القول هو الأولى والأحرى. وأما ما تشتريه المرأة من لباس من حلي لا للبسه وإنما لتحتفظ بقيمته فإن هذا فيه الزكاة. يقول: فيه مبلغ من المال وضع في أحد البنوك المحلية وطلبوا تشغيل هذا المال بالريال، فما حكم في ذلك؟ الحقيقة السؤال ما هو واضح جيدا، لكن إذا أرادوا أنهم يشغلونه بمعنى أنهم يستثمرونه، يدخلونه في صفقات تجارية واستثمارية وخاضع للربح والخسارة، إن ربح فله وإن خسر فعليه، فهذا لا بأس به. وأما إذا حددوا له مبلغا محددا وقالوا نأخذ منك هذا المبلغ ونعطيك بعد سنة أو بعد شهرين أو أكثر أو أقل مبلغا محددا، فهذا هو الربا. أما إذا أعطاهم إياه على أن يستثمروه يضاربوا به والربح بينهما، إلا أنه لم يحدد الربح ويتحمل الطرفان الربح والخسارة، فهذا لا بأس به. يقول: إنسان لديه عمارة مؤجرة، صاحب العمارة يصرف على أهله وإصلاح ما تحتاج والعمارة من إصلاح، فهل يلزم زكاة في المتوفر؟ إذا كانت العمارة معدة للإيجار فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، فإذا حال الحول على الأجرة بعد قبضك لها فإنك تزكيها، وأما نفس العمارة فلا أجرة فيها، فلا زكاة فيها. يقول: امرأة حاضت وتطهرت في اليوم السابع ومكثت 24 ساعة ثم نزل منها دم في اليوم الثامن وأصبحت في اليوم التاسع والعاشر معها بعض آثار الدم، ثم تطهرت لأداء العمرة فطافت حول الكعبة وهي طاهرة وعند السعي بين الصفا والمروة نزل منها بعض الدم. هل العمرة صحيحة أن يجب طواف وسعي جديدين لأنها نزلت على إحرامها لم تتحلل؟ سؤال هو أن كم عادت هذه المرأة؟ هل عادتها 6 أيام أو 7؟ فما بعد ذلك لا يعتد به. وأما إذا كان عادتها 10 أيام فهذا الدم يعتبر دم عادة ودم حيض فلا يصح طوافها على سعيها. فإذا كانت عادتها 7 أيام وطهرت منها فطوافها وسعيها بعد ذلك صحيح. وأما إذا كانت لا عادتها مثلا 10 أيام فطوافها وسعيها غير صحيح وتعيده. هذا يقول ما حكم تزيين اللحية بالقص منها أو من أطرافها؟ لم يرد في قص اللحية شيء إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ منها ما زاد عن القبضة، ولم يرد عن غيره ولا في موضع آخر أكثر من هذا. يقول أرجو شرح كيفية اعتكاف يوم له موعد قبله وموعد الخروج وإلى آخره. نقول إنسان إذا أراد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابق. فإذا أراد مثلا أن يعتكف ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس هذا اليوم مثلا. إذا أراد إنسان مثلا أن يعتكف 10 الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم غد، يعني قبل الغروب بقليل، لأجل أن يستكمل الأيام ولياليها. ويخرج من معتكفه بعد غروب شمس اليوم الذي نوى اعتكافه. إذا كان نوى اعتكاف يوم مثلا بعد غروب الشمس من يوم غد يخرج، وإذا كان يريد أن يعتكف 10 الأواخر فيخرج من معتكفه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. والأولى أنه إذا اعتكف 10 الأواخر من رمضان أن لا يخرج إلا لصلاة العيد. يقول إذا كان بجوار قارئ يقرأ القرآن ومر بآية سجدة فسجد فهل أسجد معه؟ نقول إذا كنت ممن ينصت له ويستمع فتسجد معه، وأما إذا لم تكن مستمعا له فإنك لا تسجد معه. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه مر برجل يقرأ وسجد فلم يسجد عثمان معه، وكأن هذا الساجد أنكر على عثمان أو شيء، قال إنا لم نستمع إليه. يقول إذا كان حلي المرأة غير المستعمل كثيرا هي مما حصلت عليه مع مهرها هل فيه الزكاة؟ نقول إذا كان معدا للاستعمال الكثير يعني تستعمله كثيرا فإنها لا تزكيه، إذا كانت لا تستعمله إلا نادرا فتزكيه. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يقول ما هو موقف أهل السنة وجماعة من كل من الوعد والوعيد؟ يؤمنون بوعد الله تعالى للصالحين بالجنة والمنازل العالية، وبوعيده للكافرين بالنار والمنازل الرديئة. وأيضا يقول ما موقفهم من كبائر الذنوب؟ موقفهم هو أنهم يؤمنون أن أصحاب الكبائر متوعدون بالعذاب من الله تعالى وأنهم يدخلون تحت المشيئة، إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره لمن مات عليه، وأما غيرهم من سائر الذنوب فإنها داخلة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لمن شاء وإن شاء لم يغفر لمن شاء. ويقول: ما هو موقفهم من الرجاء والخوف؟ يعتقدون أن المؤمن يجب عليه أن يعيش دائما خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله فلا يجرؤ على معصيته، وراجيا لثواب الله فلا يقنط من رحمته، كما جاء في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكما جاء في قولها: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: أنا مقيم في المدينة واعتمرت لأمي، والآن أريد أن أعتمر لأبي، والنية العمرة تكون في أي ميقات؟ لأنني الآن في مكة. قلت في كل يوم إن تكرار العمرة ليس مرغوبا فيه إذا كنت في مكة، فالأفضل لك أن لا تخرج لأداء العمرة وإنما تكثر من الطواف. لكن لو عملت هذا فإن لو أتيت بعمرة فإن هذا جائز، فلو أن إنسانا في مكة أراد أن يأتي بعمرة فإنه يجوز لك ما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. والإنسان إذا كان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة فإنه يأتي بها من أدنى الحل كالتنعيم مثلا أو عرفات أو نحو ذلك. يقول: كيف نعمل في الدعاء لكي يكون مستجابا من عند الله تعالى؟ يجب أن تتأدب بأداب الدعاء، وهو أن تكون صادقا في دعائك، مخلصا لله تعالى، موقنا بالإجابة، وأن يكون مطعمك حلال ومشربك حلال وتتغذى بالحلال، وأن لا يكون عندك مظالم أو شحناء للآخرين، وأن تتخير الأوقات الفاضلة كآخر الليل وبين الأذان والإقامة والساعة يوم الجمعة ونحو ذلك من الأوقات. والله جل وعلا أمرنا بدعائه وقال: ادعوني أستجب لكم، وقال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تعالى قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويطلع على كل أحوال الإنسان. وقد لا يستجيب الله تعالى لعبد من عباده لأمر: إما لأن هذا الشخص لم يتعدد بأداب الدعاء، أو أنه ادخره الله تعالى له في وقت آخر، أو أنه دفع عنه من الشر ما هو أعظم. فلا ينبغي للإنسان إذا لم يستجب لدعائه أن يقنط ويقول: دعوت ولم يستجب لي. إنما عليه أن يلح ويكرر، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. يقول: زوج توفي وترك زوجة وليس لها أولاد، وترك إخوة وأخوات، كل واحد أخذ نصيبه الشرعي، وكان هناك للميت دين على غيره، وبعث إيش؟ فأخذته وأخذت الزوجة وبنت به مسجدا ولكن يطالبون بحقهم في الدين. الميراث لابد أن يقسم قسمة شرعية ولا يتصرف أحد من الورثة بشيء منه منفردا، بل لابد أن يعطى كل إنسان نصيبه. إذا كان اقتسم المال الحاضر ثم تبين أن له حقوق أخرى عند أناس فدفعوها فلا ينفرد بها أحدهم، وإنما تقسم على الورثة كبقية التركة. فلا يملك أحد من الورثة لا الزوجة ولا أحد من الأخوة أن يتصرف بشيء من ذلك إلا بعد موافقة سائر الورثة. يقول: إنسان وضع عنده مال ولا يدرك الأمور جيدا وبحث ويبحث عن زوجة، فهل تجب الزكاة في المال؟ نقول: المال الذي يمضي عليه سنة فإنها تجب فيه الزكاة، ولو كان هو جمعه من أجل أن يتزوج به أو يبني به بيتا أو نحو ذلك فإن هذا تجب فيه الزكاة ما دام قد حال عليه الحول وكان نصابا. يقول: كم نصاب الزكاة في الأوراق النقدية بالريال السعودي؟ المعتبر في هذا الذهب والفضة، فالذهب 20 مثقال والفضة 200 درهم، والريالات والعملات الورقية تعادل بالذهب والفضة. فإذا أردت أن إذا لم يكن عندك إلا مبلغ يسير حال عليه الحول ولا تدري هل هو نصاب أو ليس بنصاب، فمر أحد الصاغة وقل: كم يساوي 20 المثقال من ريال، أو كم تساوي 200 درهم من ريال، فيخبرك. قد يقول 300 في يوم من الأيام، ويوم آخر 350، ويوم ثالث 400، وهكذا، لأن هذا يختلف من يوم لآخر بحسب أسعار العملات، لكن المعتبر هو وقت وجوب الزكاة. فإذا تحال عليه الحول وهي قليلة فتسأل من يتعاملون بالذهب والفضة ليبينوا لك سعرها. أما إذا كانك عندك كثير، مثلا 800 ريال أو 1000 ريال فأكثر، فهذه فيها الزكاة، فيها أشكال لأنها أكثر من النصاب. فالنصاب في الغالب ما بين 400 إلى 500 في وقتنا الحاضر. يقول: هل النافل بالمسجد النبوي ب1000 وبالحرم المكي ب100,000؟ نقول: نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في المسجد هذا ب1000 صلاة. فالصلاة في المسجد الحرام عن 100 صلاة في المسجد النبوي، وعن 100,000 صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 لها أجر 500 صلاة. يقول: إذا أتى المعتمر بالطائرة ولم يكن معه إحرام وقد مر على ميقات، فهل يلزمه الذهاب إلى الميقات والإحرام من هناك أم ماذا يفعل؟ نقول: الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا لم يكن معه إحرام فإنه لو أحرم بملابسه ويخلع ما على رأسه ويبقي ما على بدنه، أو يخلع ثوبه ويجعله إزارا يلفه على جسمه لفا، أو يكون معه رداء أو غترة فيلفها على جسمه لفا، فإن هذا يصلح إزارا ويلف على بقية جسمه ما معه من ملابس، لأنه المطلوب أن لا يكون لبسه له على هيئة مخيط، بمعنى أنه لا يكون مخيوطا على البدن. هذا هو الواجب. أما إذا لم يحرم فإنه يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر به. إذا كان مثلا أتى من الرياض يعود إلى السير، إذا أتى من مثلا جهزان يعود إلى السعدية، إذا أتى من تبوك يعود إلى ديار علي وما شابه ذلك. يقول إذا كان على الإنسان قضاء فروض سابقة فهل يقيم لها؟ نعم، نقول نعم، الإقامة تجب لكل صلاة، وأما الأذان فلا. يقول هل يتزوج من لا يجد عملا والماء لم يجد عملا ولا مالا كافيا للزواج وبيت الزوجية بالتوكل على الله مع البحث عن الدائم عن العمل؟ نقول نعم لا بأس.